السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر عن التأخير. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، وقد قلنا مرارا وتكرارا هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق. هذه المجالس التي تحتف بها الملائكة وتصعد بأسماء الموجودين إلى ربهم جل في علاه، وإن الله لا يثني عليه، وإن الله به يكون الثناء الحسن عليكم منه في الملأ الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعد بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه وعد بذلك: أنا مع عبدي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه ما ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والملأ الخير هو ملأ الملائكة، وأن الله جل وعلا لا يرضى عن العبد أن يتعرف عليه حق التعرف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله جل في علاه أن يبارك في هذه المجالس، وأن ييسر لنا أمر العلم والتعلم والتعبد به، ثم نشر ذلك بين الناس. نبتدئ إن شاء الله بصحيح مسلم. أولا، باب التواضع والتبويب، هذا للنووي، باب التواضع في اللباس. طبعا باب التواضع في اللباس وسأذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لباس النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان غليظا، كيف كان مرقعا، وقبل ذلك أنه لبس حلة حمراء وثياب حبرة، فهذا لا يخالف التواضع في الثياب. أيضا لا تخالف الزينة، قد يكون الثوب متواضعا مزينا فيه زينة، هو زينة في نفسه. وقد بينا قبل ذلك بأن الزينة لا تستلزم عدم الزهد، فلا مخالفة بين الباب والباب الذي بعده. نعم. قال: حدثنا شيبان ابن فروخ، وهو من شيوخ الإمام مسلم، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. حدثنا سليمان بن المغيرة، سليمان بن المغيرة أيضا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. حدثنا حميد، هو إما حميد الطويل وإما حميد ما في؟ ما عندك؟ هو حميد بن هلال. مثلا أنا وهمت شيبان بن فروخ ليس بثقة، شيبان بن فروخ يهم لين الحديث. قال أبو حاتم: أخيرا قد احتاج له الناس، أخيرا قد احتاج له الناس. أنا وهمت لأن البخاري قد روى عنه، وأيضا مسلم روى عنه، لكن كما قلنا يكون في المتابعات، وأيضا حديث لا ينفرد به، لكن هو ليس من الثقة بمكان حتى نقول أنه رجل جاوز القنطرة، وهو من الثقات الأثبات من رجال البخاري ومسلم، لكن روى له جماعة. قال أبو حاتم: احتاج له الناس في آخر الزمان. الغرض المقصود شيبان يعني ليس من الذين نقول فيهم أنه على نفس شرط الرجال الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم. أما بالنسبة لحميد، هو حميد ابن هلال، حميد ابن هلال، وهو من الثقات أيضا الأثبات. عن أبي بردة، هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، من خيار التابعين، من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. هو في طريفة أيضا لحميد بن هلال، أن ابن سيرين توقف فيه، مع أنه ثقة ثبت كما قلنا، ابن سيرين توقف فيه لأنه عامل للسلطان، وهذه كانت عند علمائنا القدامى، يعني يرون جرحا في الراوي إن اقترب من السلطان أو تعامل أو عمل عند السلطان. هذا فيه نظر، طبعا هذا الكلام فيه نظر وفيه تفصيل، لكن حقا هم تكلموا في الزهري، والزهري بحر الرواية، هو أمير المؤمنين في الحديث بلا نزاع، هو الذي أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عمر بن عبد العزيز، لكن لدخوله على بني أمية تكلموا فيه. وأيضا حميد الطويل، ليس حميد بن هلال، حميد الطويل تكلموا فيه، وحميد الطويل طبعا يروي عن إيش، في سلسلة مشهورة لحميد الطويل. أنا أكلم، خلي السلسلة معي، وين أنت؟ حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس، وحميد يروي عن ثابت ويروي عن أنس، وحميد مدلس، ولو روى عن أنس يروي مباشرة يعني عن عنت حميد تمر مع أنس. عامه حميد الطويل أيضا تكلموا فيه لأنه كان يعمل للسلطان. وهنا تكلم ابن سيرين تكلم وتوقف في حميد بن هلال مع أنه ثقة ثبت توقف فيه من أجل أنه يعمل أو عمل للسلطان. هذه مسألة فيها نظر، لكن كان عمر الخطاب يقول إذا رأيت العالم يقترب من الأغنياء ويصاحب الأغنياء فهو منافق، وإذا رأيت العالم يقترب من السلطان فاعلم أنه لص. هذا قول عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لكن المسألة ليست على إيش، على الإطلاق، يعني المسألة فيها تفصيل. من أمن الفتنة أمن على نفسه، لأنه سيجر على نفسه الدنيا، وإن انجرت الدنيا له فالدنيا فتاكة لا ترحم أحدا قط. من فتح لها الباب أهلكته الدنيا. الدنيا يسلطه الله جل في علاه على من يبغضه الله جل في علاه لا على من أحبه. وقد ورد في بعض الإسرائيليات يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك، فالدنيا هلاك فتاك. فالغرض المقصود بأن العلماء يقولون القرب من السلطان يفتح باب الدنيا، فيمكن للعالم أن يفتن بذلك هذا الخشم. لكن من أمن على نفسه وكان نصحا أمينا وكان دينا وكان يعني فيه الخير وممكن الخير ينتشر منه للسلاطين والأمراء ويسمعون له، العالم طبعا يرشد الأمراء إلى الخير فيكون هذا فيه الخير. فالمسألة ليست على الإطلاق من الجانبين لا مدحا ولا ذما. نعم. عائشة رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني قد هون علي أمر الموت أن جاءني جبريل فقال هي زوجتك في الجنة. وعائشة رضي الله عنها وارضاها قال فيها الذهبي هي أعلم نساء العالمين، لا منازعة، هي أعلم نساء العالمين. طبعا خلاف عريض جدا في فضل عائشة مع الأربعة الذي اللائي قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، ثم ذكر فضل عائشة قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، والثريد هو أشهى أطعمة العرب، معروف اللحم بالخبز هذا وبالشعير هذا من أشهى الأطعمة كانت عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، فيها دلالة واضحة جدا على فضل عائشة رضي الله عنها، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضل عائشة أن الشدائد التي وقع فيها الصحابة علميا والاختلافات العريضة التي اختلفوا فيها ما وجدوا لها حلا إلا عند عائشة رضي الله عنها وارضاها. بموسى ما بين لأنهم اختلفوا كثيرا فيما بينهم على الرجل يجامع امرأته ولا ينزل، فهل عليه غسل أم لا إذا جامع فأكسل فلم ينزل فهل عليه غسل أم لا. اختلفوا على قولين، عثمان بن عفان وأبو بي أبي بن كعب يقولون عليه أن يغسل ما أصاب منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ما أصابك منها ويتوضأ وليس عليه الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، والآخرون يقولون بل عليه الغسل. فقام عمر الخطاب فقال ارجعوا إلى عائشة، فرجع أبو موسى الأشعري إلى عائشة وقال يا أم إني أستحي أن أسألك، قالت سلني فإني أمك، فقال إذا جامع المرء فأكسل فما عليه، قالت على الخبير سقط. هل هي الآن بتترفع من أجل الرياء والسمعة هنا الآن؟ هذا الذي كما قلنا الذي استقى منه البخاري وغيره أن على العالم أن يظهر مكانته حتى يتعلم الجاهل مكانة هذا العالم فيقدر ما عنده من العلم فيأخذ العلم منه. فلذلك قالت عائشة على الخبير سقط، ثم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فوجب الغسل. فلما رجعوا لعمر قال لا خلاف ولا نزاع الآن، رفعت الخلاف عائشة رضي الله عنها أرضاه، وهي استدركت على كثير من الصحابة كثير من المسائل. نعم. طبعا روى لها الجماعة. علي بن حجر أكمل أنه روى علي بن حجر مقرونا بثلاثة يعني نفس الطبقة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا علي بن علي. طيب حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر السعدي هو أصل السند وهو ثقة ثابت روى له الجماعة، ومحمد بن حاتم أيضا من الثقات روى له الجماعة. وأيضا يعقوب بن إبراهيم هو من الثقات الأثبات، قال علماؤنا هو من الحفاظ، بلغ لدرجة مرتبة الحفاظ، هو من الحفاظ روى له الجماعة. ابن علي هو إسماعيل بن علي. ابن علي كان هو اشتهر بين المحدثين بابن علي باسم أمه، فكان يقول لا أحل لأحد أن يقول ابن علي. فكان أحمد بن حنبل يعني يتورع ولا يقول إلا إسماعيل بن إبراهيم، ما يقول ابن علي تورعا، لكن هو لما اشتهر ما كانت غيبة كالأعمش والأعرج، فكانوا يقولون ابن علي، وإن كان يغضب من ذلك لكنه اشتهر، وهم ما أرادوا التنقيص من قدره في ذلك. فلذلك يجوز الإنسان أن يتكلم بلقب ولو كان فيه بعض التنقيص أو فيه بعض يعني ما يشوب النقصان في الإنسان، إن لم يقصد المرء بذلك واشتهر هو بهذا يصح، كما قال الإمام النووي في استثناء الغيبة بست. فهنا ابن علي اشتهر بين المحدثين أنه إسماعيل ابن علي وإسماعيل ابن إبراهيم، لكن أحمد كان يتورع ويقول إسماعيل ابن إبراهيم، من الثقات الأثبات من الفحول وروى له الجماعة. هنا هذا من بديع تصنيف الإمام مسلم، هذا لا يهتم به البخاري، لكن هنا الإمام مسلم يهتم جدا بهذه الدقائق، يعني يقول إن ابن علي بن حجر الذي قال حدثنا، ويعقوب ابن إبراهيم مثلا قال أخبرنا، يدقق ليفرق بين طريقة العرض. فهذا من بديع تصنيف الإمام مسلم، يقال حدثنا إسماعيل ابن علي. نعم. عن أيوب بن تميم السختياني، وهو من الثقات الأثبات أيضا، وهو من الفحول. نعم. عن حميد بن هلال سبق قلنا أنه من الثقات الأثبات، وتوقف فيه ابن سيرين. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وهو من خيار التابعين، من الثقات روى له الجماعة. قال أخرجت إلينا عائشة الإبار والكساء من الكذا، فقالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن حاتم لحديثه إبار غليظة. وحدثنا أحمد بن حنبل الفحل إمام أهل السنة والجماعة، الذي قد كما قال الذهبي قد دار الدنيا بأسرها مرتين، رحل إلى الدنيا مرتين، فجمع فيها المسند وقال لابنه وهو على فراش الموت إن هذا سيكون إماما للمسلمين. وكتاب المسند كتاب عظيم حافل، وهو من الكتب التي جمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد تجرأ ابن الجوزي وقال في المسند أحاديث موضوعة، وقد ذب عن المسند شافعي انبرى له، لتعلموا فضل الشافعي على الحنابلة، انبرى للذب عن المسند شافعي فحل، هذا وهو الحافظ ابن حجر، وهو صنف هذه الرسالة العظيمة اللي هو الذب عن المسند، وكان هذا الرسالة رد فيها ردا قويا على ابن الجوزي. وإن كان ابن تيمية يميل لقول ابن الجوزي ويوجهه، يقول هناك بعض الأحاديث الموضوعة في المسند، لكن لم يتقصد أحمد أن يروي عن الذين يرون الموضوعات، يعني ما يكون كذابا، لكن يكون إيش رجلا يهم كثيرا ضعف، ومن شدة ضعف اختلط عليه الأمر فروى هذه الأحاديث، فهو يكون في نفسه هذا الحديث كحديث الموضوعات، لكنه لم يكن كذابا أصالة، يعني أحمد يربأ بنفسه أن يروي عن الكذابين والوضعين، لكن شدة الوهم أوقعت الراوي في مثل هذه الروايات. وإن كان أنا أميل إلى كلام الإمام أحمد الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ، ليس في المسند أحاديث موضوعة بحمل الأحوال، فيها أحاديث ضعيفة، فيها أحاديث ضعيفة جدا، فيها أحاديث حسنة، والاعتذار للإمام أحمد في الأحاديث الضعيفة يروي عن مصر، يعني ابن لهيعة أحمد كان يحسن حديثه، هو يقول من أحفظ الناس في مصر، طبعا الشيخ أحمد شاكر تعلق بها وطار بها في السماء، الشيخ أحمد شاكر يقول تضعفون لنا الرجل، بلدي الرجل أولى بإيش به وأعلم به، وأحمد بن صالح يعني يوثقون الإمام ابن لهيعة، ولذلك كان يعتمد ابن لهيعة ويروي لبعض الضعفاء ليعتبر به وأيضا ليشهر أمره، ليشتهر أمره بين الناس أنه ضعيف وليس من الثقات. نعم. روى له الجماعة. حدثنا يحيى بن زكريا، وهو من الثقات الأثبات، كوفي أيضا، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، ويروي عن أبيه، وأبوه أيضا ثقة. نعم. هو زكريا بن أبي زائدة، وهو من الثقات الأثبات أيضا، روى له الجماعة. عن مصعب بن شيبة، يعني يؤاخذ مسلم على أن يروي على مثل مصعب أو عن مثل مصعب بن شيبة، لأنه لين الحديث ضعيف لا يرتقي إلى درجة الحسن، لكن كما قلنا المتابعات والشواهد هي التي تجبر مثل هذا. نعم. عن صفية بنت شيبة، عن طبعا هو مصعب بن شيبة البخاري علق له وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، ولكن هو كما قلنا لين الحديث. أنت رحت فينا يا شيخ؟ ها؟ عن صفية بنت شيبة. طبعا أنا تكلمت عن صفية، لما قفزت أنت إلى عائشة على طول؟ صفية بنت شيبة، طبعا صفية بنت شيبة يقال لها رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقال حدثت عنه، فمعنى ذلك هي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لها حديث عنه، حدثت عنه، إذن هي صحابي صحيح. طب لو لها رؤية ولم تحدث عنه صحابية؟ طيب، قيل لها رؤية وقيل أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت عنه، صحيح أنها لم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالت الدارقطني أنها من التابعيات ليست من الصحابيات. الغرض المقصود أنها إن كانت تابعية فهي من ثقات الأثبات، وإن كانت صحابية فالأمر منتهي. تروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، روى لها الجماعة. عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة عليه مرق مرحل من شعر أسود. مرحل ولا مرجل؟ مرحل. ضبطها بعض المحدثين بإيش؟ مرجل، وهذا ضبط لا يصح. نعم، من شعر إيش؟ من شعر أسفل. طيب، هنا هذا الباب باب يعني أرضافه الإمام النووي بعد الكلام على الثياب الحبرة، ليبين لك أن النبي كان يلبس يتواضع في اللباس، وأن النبي كان يذهب ويتزهد في هذه الدنيا وحق له، فهو النبي الأمين الذي علم أن الوطن الأصيل يناديه، وأنه ما عاش في هذه الدنيا إلا لوظيفة، إن أدى هذه الوظيفة خير كما خطب في الناس، وكان أبو بكر أعلم الناس، خطب في الناس فقال: عبد خيره الله بين ما عنده وبين ما في الدنيا، فاختار ما عند الله جل في علاه، فبكى أبو بكر بكاء شديدا وقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي. فقالوا: تعجبنا، رجل خير الله بين الدنيا ومن الآخرة، اختار الآخرة والعاقل يفعل ذلك، لما يبكي أبو بكر؟ فكان هذا دلالة على دنو أجل النبي، وكان أبو بكر أعلم الصحابة كما قال الصاحب الجليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير بين الدنيا والآخرة، قال: اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى. ولما خير أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبد الرسول، جاءه جبريل أن تواضع، أشار إليه أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وما لي لا أبين كيف زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عتبة بن ربيعة فقال: أرأيت أحدا فعل بقومه مثل ما فعلت يا محمد؟ والله لو أردت النساء لأتيناك بأجمل نساء العرب، ولو أردت مالا لجعلناك أغنانا، فجمعنا لك المال وجعلناك أغنانا، ولو أردت السيادة ما صدرنا إلا عن رأيك. قال: أنتهيت أبا الوليد، أنتهيت أبا الوليد، ما تكلم عنه إلا أن قال: فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأخذ بفمي وقال: أنشدك الله والرحم. طبعا هذه يعني خشية، هم يعلمون أنه لو أنذرهم هو صادق الأمين وأن العذاب يأتي، لكن الغرض المقصود قد جمعوا له الدنيا بأسرها، وهو لم يقبل هذه الدنيا لأنه ما عاش إلا لأمر جلل، ما هي إلا وظيفة العمر التي عاش من أجلها قضية التوحيد الكبرى، أن ينشر الدين بين الناس: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أن عمر بن الخطاب يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المشربة عندما آل بين نسائه، فوجده نائما على الحصير، فوجد الحصير قد علم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الحرير وأنت يعلم في ظهرك الحصير. قال: إهن يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الدنيا ليست لنا. لذلك ضرب الله لنا أروع الأمثلة في الكتاب على هذه الدنيا ليزهدنا فيها، لذلك ما هي إلا كراسي مهتزة وعروش منتهية، لما المحاربة على أمور قد زالت بل هي زائلة حقا، قد تزول بل هي زائلة حقا، كما قال الله جل في علاه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. في الآية الأخرى: مما يأكل الناس والأنعام. الغرض المقصود ضرب الله هذا المثل العظيم للدنيا ليعلم الإنسان أن الدنيا لا تساوي شيء، قد ترحلت مدبرة والآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا إلا كراكب قال تحت شجرة، القيلولة يعني، قال تحت شجرة ثم تركها وراح، وقال الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على شاة ميتة أثك فيها عيب أيضا، قال اشتري أحدكم كذا هذه الشاة بكذا، قالوا إن لم تكن ميتة فهي فيها فإنه أثك فيه عيب فلا نشتري. قال الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فالدنيا هينة عند ربنا لا فعلاء، الدنيا دنية حقيرة، فلله عباد فطنة طلقوا الدنيا وتركوا وخافوا الفتنة، الفتنة علموا أنها ليست لحي وطنة فجعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة. الغرض المقصود أن هذه الدنيا لا تساوي شيء، لذلك الإنسان ما كان يهتم بالثياب الفاخرة ولا الثياب الغالية، ولكن كان أيضا يلبس الثياب المزينة ليؤثر في الآخرين إن علمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتواضع في الثياب، وأصل التواضع هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأوحى إليه أن قل للناس، فأوحى للناس وأشار إليهم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد، وأشار إليهم فقال من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا، يعني رفعه فعليين، والذي يتواضع إلى ربه جل في علاه فإن الله يرفع قدره. وهذه المسألة تتعلق بهذا الحديث بأن السلام لبس الثياب الغليظة، وأن السلام كان يتزهد وكان يتواضع في ثيابه، يعلم أن هذه الدنيا لا تساوي شيء، لا سيما وأنه لما جلس مع أصحابه ونظر إلى أهل الصفة فوجدهم على فقر شديد، قال لو تعلمون ما لكم عند الله جل في علاه لدعوتم الله أن يزيدكم مما أنتم فيه. وفي ذات مرة دخل الصحابة من شدة الفقر والفاقة وجدهم متقلد النمار فتمعر وجهه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الأمة ويستنهض الهمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فتصدق ببره بصاع بره بصاع شعيري حتى جاء رجل بكومة وضعها على المسلم، ثم جاء الناس يتصدقون يتتابعون على الصدقة، فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرج عن هؤلاء الفقراء، لا سيما أن السلام كان يربط الحجر على بطنه. الصحابة في غزوة الأحزاب لما حفروا الخندق كان كل واحد منهم يربط على بطنه الحجر، والسلام يربط على بطنه حجرين من شدة الجوع، حتى أنه لما جاء جابر يعني يهمس في أذن السلام أو أم سليم بعثت كانت يهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد صنعت له طعاما هو وعشرة من أصحاب، فقال هلما أيها القوم للجميع، حتى قالت له خيابك الله ماذا فعلت قلت لك عشرة، قال قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك، حتى تفل النبي صلى الله عليه وسلم في العجين ودخل الناس أفواجا يأكلون أرسالا عشر عشر يأكلون ويخرجون والطعام كما هو، بل زاد للمرأة من بركة تفل النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، فقد كانوا يعيشون في الفقر وفي الفاقة، والدنيا لا تساوي شيئا، إن عطاء الدنيا لا يدل على محبة الله جل في علاه، إن الله إذا سحبك منك الدنيا أو أعطاك الدنيا فهذه لا دلالة على محبته، المحبة الحق التي تستدل بها على محبة الله لك هي أن يعطيك الله جل في علاه الدين، فإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله جل في علاه إلا لمن أحب، ولا سيما إن أعطاك الله العلم، فالعلم لؤلؤة مكنونة والله حكيم يضع الشيء في موضعه، فيغار الله جل في علاه أن يضع العلم في غير أهله، فإن اختبرت نفسك وجدت أنك من أهله فاعلم أن لك مكان عند ربك فلا تضيع هذه المكانة وكن ذليلا فقيرا. لذلك قال إبراهيم بن آدم وقال بعض العلماء من الزهاد العباد النبلاء قال حق على كل عالم أن يحث التراب على رأسه تواضعا لله جل في علاه وشكرا لهذه المنة الجسيمة والنعمة العظيمة. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب في قولها أن سلم لبس مرط مرحل وشعر أسود، لبس مرط مرحل، المرط هو الرداء أو الكساء أو قيل إزار ورداء، قالوا مرحل، مرحل هنا في تصاوير الرحال، في تصاوير الرحال الإبل وغيرها وليست الإبل رحال الإبل، في تصاوير الرحال، وهذه يستدل بها العلماء على جواز لبس الثياب المصورة التي فيها التصاوير، وهنا العلماء افترقوا فيها على قسمين، قسم يقول كل تصاوير حتى لو كانت فيها الروح يجوز الإنسان أن يلبس هذه الثياب التي فيها التصاوير، لا سيما إن كانت للأطفال لا للرجال، وطبعا الآن الرجال تقدموا الأطفال يلبسون هذه الثياب التي فيها التصاوير، لا سيما تصاوير لاعبين لاعب الكرة وتصاوير لاعب المصارعة الحرة والمصارعة غير الحرة. الغرض المقصود الرجال قبل الأطفال يلبسون الثياب، فبعض العلماء قال لبس الثياب التي فيها التصاوير تجوز، وهذه وجهتها أبحث عنها كثيرا حتى أقع عليها سأبينها إن شاء الله. وبعضهم يقول يصح لبس الثياب التي فيها التصاوير التي هي خالية عن الروح، كتصوير البحار الأنهار الأشجار، وإن كانت الأشجار بعض العلماء يقول فيها الروح لأنها تتنفس، لكن هي ليست فيها روح ممثلة كمن البشر كمن يدب عن على الأرض أو ما يدب على الأرض. هذا الذي قاله بعض العلماء. أما وجهة من قال بصحة لبس التصاوير الثياب التي فيها التصوير وإن كانت فيها الروح، قالوا لبسها امتهان له، لبسها امتهان له، ويصح استخدام الصور إن كانت ممتهنة، يصح استخدام الصور إن كانت ممتهنة، إذ الحرام من الصور تعليق الصور أن تعلق، لأن تعليق الصور فيها ذريعة إلى تعظيم هذه الصور المعلقة، هذا المحرم فقط. لا سيما أن السلام قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هناك رواية ولا جنب والحديث فيه ضعف، قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قالوا إذن الأصل فيها التعليق، وإذا قلنا ونظرنا إلى العلة لما، قالوا لأن التعليق الصور ذريعة إلى تعظيم صاحب الصورة، فإن عظم صاحب الصورة فإنه يعبده بعد ذلك من دون الله. لا تستغربوا، لا غروة ولا عجب، ممكن يقول جدي من سنين لم أعلق الصورة ولم أعبده من دون الله جل في علاه. نقول يتقاعد العلم ويندثر ويظهر الجهل، أما علمتم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل؟ فإن ظهر الجهل عبده من دون الله، لا سيما المخرفين، لا سيما إن سمعت من المخرفين الذين يأتون ويقصون عليكم القصص العظيمة فيحدث التعظيم لصاحب الصورة فيعود من دون الله. أبو الدرداء هو أمامنا، يعني سمعتم القصص العظيمة التي المهولة التي لكرامات ومعجزات أبو الدرداء؟ أبو الدرداء سمعت ذلك؟ يعني يقال أن الرجل الإنجليزي الذي أراد أنه يشق الأرض من أجل الترام، تمر قضيب الترام، فهو يقول انزعوا هذا القبر، فشلت يمينه، فلما شلت يمينه علموا الكرامة. طبعا هذا الكلام من وحي الشيطان لا من وحي القلم، لا لا ده من وحي الشيطان، قالوا شلت يمينه. والأمر الثاني أنه في الحرب العالمية 39 ولا 33، هي لست حرب عالمية بحال من الأحوال، لكنهم اخترعوا حربا عالمية، وأن قذيفة جاءت ونزلت الإسكندرية، فحفظ الله الإسكندرية بأبي الدرداء، بأبي الدرداء خرج من قبره فأخذها فنزع الفتيل فانتهت المسألة والحمد لله. ده لو واحد بيحلم مش ممكن يحلم بهذا الكلام، لكن هذه القصص وهذه التخاريف بتحدث، لأننا وجدنا أن الشعب المصري شعب طيب جدا تستطيع أن تؤثر عليه سريعا، فممكن الإنسان أن يعلق هذه التصاوير يرتفع العلم ويظهر الجهل، فبعد ذلك يعظم من دون الله جل في علاه، وهذا الذي قاله العلماء. وأنت إذا يعني طالب العلم سأسألك الآن، ما الدليل على الذي استنبط منه العلماء على أن العلة في تحريم تعاليق التصاوير هو أنه ذريعة إلى تعظيم هذا المصور ثم عبادته من دون الله بعد ذلك؟ ممتاز، إجابة شديدة، ممتاز، هذا الأصلح، لأن هذا أنت أتيت بموقوف عن ابن عباس وهذا المرفوع. ائت به، اتني وجه الشهادة وجه الدلالة. قالت كان بها التصوير تعلق التصوير على حائط الكنيسة. قال أولئك أشرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي الصالح إيش بنوا على قبره، وفي رواية قال صوروا له تلك التصوير وبنوا على قبره، يبقى صوروا له تلك التصوير ووصلوا بعد هذه التصوير إلى أن إيش؟ إلى أن عبدوه من دون الله، قالوا المسيح كذا ونسبوه لله جل وعلا، عبدوه ولا ما عبدوه؟ يبقى العلماء هنا يستنبطون بأن تعليق التصوير تأتي إلى التعظيم، والتعظيم يأتي بعد ذلك ذريعة إلى أن يعبد من دون الله جل في علا. قالوا إذن التحريم في تعليق التصوير، وهذا ليس معلق لكنه ممتهن. فقال العلماء وكيف يكون ممتهنا؟ قالوا عندنا دليل على أن لبس هذه الثياب تكون ممتهنة. قالوا الافتراش لبس، الافتراش لبس، هذه الفرش لبس، الجلوس عليها كأنه لباس، الافتراش لبس. طيب الدليل على ذلك، عشان ما أنا أجد الوجوه يعني ما الأعين تدل أنهم لكأنهم يعني في صاعقة. أنس رضي الله عنه أرضاه لما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أنا والمرأة العجوز أم سليم، المرأة العجوز والصبي، صففت أنا وصبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا المرأة العجوز خلفنا، صحيح؟ كانت دعته إلى طعام، ماذا قال؟ قال فذهبت إلى حصير قد اسود من طول، هذا هو، فهو يعتبر لباس، الافتراش لباس. فقالوا يبقى إذن عندنا حديث في الصحيح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وكانت قد صنعت نمرقتين فيهما تصوير، فصلى الله عليه وسلم فأحمر وجهه وتمعر وغضب، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألهتني هذه التصوير عن صلاتك، أميطي عنا قرامك هذه، أميطي عنا قرامك هذه. فتوانت عائشة رضي الله عنها أو نسيت فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقطعها. وفي الرواية الأخرى قال فأخذتها، يعني أخذتها بعدما قطعها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت معلقة، فأخذتها فشققتها فجعلتها وسادتين. يبقى هنا لبس ولا مش لبس؟ وسادتين، فافترشها. من هنا استقى العلماء على أنه يجوز استخدام القماش الذي فيه التصاوير أو الفرش التي فيها التصاوير إن كانت ممتهنة في الحمامات أو يداس عليها بالأقدام، فإن كانت ممتهنة فيجوز. قال واللبس امتهان فيجوز ذلك، واللبس امتهان فيجوز ذلك. هذه وجهة نظر من قال بجواز لبس الثياب التي فيها التصاوير وإن كانت فيها روح. مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذه وجهة النظر عندهم. والصحيح الراجح أن نقول بين الافتراش وبين اللبس إيش؟ فارق من الفوارق، فالقياس هنا قياس ليس بالمتكامل. لذلك نحن نقول عندنا حاضر مهم يقف سدا منيعا. لعن الله المصورين، لعن الله المصورين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم لعن الله المصورين، يدخل في ذلك التمثيل والنحت والرسم، ويدخل في ذلك حتى الصور الفوتوغرافية. لعن الله الألف ولام، الألف ولام عموما لعن الله المصورين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال له يوم القيامة أحي ما إيه؟ ما خلقت، أحي ما خلقت. فالغرض المقصود هذا حاضر. وأما قول عائشة في أنها جعلتها وسادة ليس متكامل الأركان حتى نقول أنه مبيح وتعارض مع حاضر. فيبقى الأصل في الحظر وهو أنه لا يجوز لبس الثياب التي فيها التصوير ولو كانت للأطفال الصغار. فالصغير ليس عليه شيء وليس بمكلف، لكن الولي يحاسب عند ربه جل في علاه إن ألبس الصغير الثياب التي فيها التصوير. فالولي يحاسب إن ألبسه الذهب أو ألبسه الحرير أو ألبسه الثياب التي فيها التصوير وإن لم يكن مكلفا. هذه مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قول عائشة لبس ثوبا مرط مرحل. وأما الخطابي فقد خرج من كل ذلك، وأنا أميل لقول الخطابي، خرج من كل ذلك. قال المرط المرحل هو له أعلام وخطوط، له أعلام وخطوط. وسياق الحديث يثبت كلام الخطابي لأنها قالت مرط مرحل من شعر إيش؟ أسود، كأنها أعلام متزين هذا الثوب وهي سوداء وخطوط سوداء. يبقى إذن ليس مصورا وإنما فيه أعلام وخطوط. والأعلام يمكن أن يقال لها أنها مصورة، ممكن أن يقال لها ذلك. وبهذا نكون قد خرجنا من كل اختلافات في هذا الباب. وكلام الخطاب وكلام الأوفق والأصح والأسد لا سيما أن النهي جاء مصرحا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. وأيضا الرجل الذي يلبس الثوب الذي عليه الصورة لما يدخل البيت ويجلس فيه فهو منطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لأن الصورة موجودة على صدره موجودة. وسلام بقى لو أجلسناه على على على النافذة أو على فوهة الباب فهو جالس الآن معلق، هو معلق والصورة معلقة ولا تدخل ملائكة البيت. في الصحيح الراجع في ذلك بأنه لا يجوز لبس الثياب التي فيها التصاوير. ومن استدل بهذا الحديث على الجواز فقد أخطأ الرمية. وكلام الخطابي أقوى بكثير. وكلام النووي في الشرح يقول النووي بأنها ثياب مصورة فأولها على أنها التي ليست فيها الروح، استنادا لقول ابن عباس أن ابن عباس أجاز التصاوير إن لم يكن فيها روح. وإن كان بعض العلماء من المحققين قال إن قلت شجر إن قلت ثمر ففيها الروح، يبقى إذن لا يجوز لك أن تفعل ذلك بحال من الأحوال. لكن يعضد قول ابن عباس حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر مع جبريل فكف جبريل ولم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تدخل؟ فقال جبريل في البيت كلب وفي البيت جرو وفي البيت صورة وفي البيت تصاوير، أما الصورة فاذهب إلى الصورة فاطمسها. فطمس الصورة هو الذي يعني يجعل المسألة تكون على ما هي عليه. فإن أتى بثياب غالية وفيها التصاوير فليجعل عليها ما يطمس الوجه وينتهي الأمر. فاطمس الصورة واعمد إلى التمثال فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة. وإذا قال فاجعله كالشجرة فهذا فيه دلالة على أن الشجرة يجوز تصويرها، والشجرة وإن كان فيها روح. لكن هنا لما يقول جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم فاكسر رأسه واجعله كالشجرة فهو جائز هنا، جائز. فإذا مسألة الروح أو غير الروح فكما قلنا كلام ابن عباس هو الأرجح. هذا بالنسبة للكلام على المسائل الفقهية التعلق بهذه الأحاديث. الفوائد المستنبطة، الأولى القسم من دون أن يطلب من الإنسان أن يقسم. من وين هذا؟ أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخرجت ثوبا غليظا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت والذي نفسي بيدي، أو أقسمت بالله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين، قبض في هذين الثوبين. طبعا الأصل في القسم أنه الإنسان لا يقسم إلا صدقا، والذي يتجرع بالقسم يتجرع على الله جل في علاه بالقسم كذبا فهذا الذي الويل ثم الويل، هذا يمين غموس لا كفارة له بحال من الأحوال إن كان كاذبا. وأيضا قد قال الله جل في علاه واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، فاليمين الفاجرة صاحبها في نار جهنم نعوذ بالله من الخزان إلا أن يتوب الله عليه أو تغلب الحسنات على السيئات. الفائدة الثانية فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها تحرص على أن تنقل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للناس. وهذا يعطينا فائدة أخرى مهمة جدا. إيش الفائدة الأخرى؟ حرصت حرصا شديدا على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لأن الناس جميعا أحوال النبي تشريع، يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فائدة أخرى عظيمة في هذا الباب، فيه الفائدة من تعدد الزوجات. ده كله خايف، ده كل وضع رأسه في الأرض كأنه يقول اذهب بالفائدة وحدك. هذه فيه فائدة التعدد الزوجات، لأنه من أعظم الفوائد أنه قد يفعل مع واحدة ما لا يفعل مع الأخرى، فتنشر هذه ما حدث وتنشر هذه ما حدث فتنشر هذه ما حدث. هذه من الفوائد أيضا لتعداد الزوجات مع النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت أم سلمة لما جاءت ونشرت بأنها لما حاضت فقالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة ففحت فانسللت فاستحييت فانسللت من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مالك أنفستي؟ قالت نعم. قالت فدعاني إلى الخميلة فكنت معه في لحاف واحد وهي حائض، يبين الوسطية بين غلو وجفو. اليهود كانت المرأة إذا حاضت لا يأكلونها ولا يشربونها، هي نجس لا يجلسون معها في البيت، وأما النصارى يجامعونها إذا كانت حائضا. وجاء الإسلام وسط بين الغلو وبين الجفو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض نامت معه في الخميلة، لكنه منع الجماع كما قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المرأة إذا حاضت قال افعل كل شيء سوى النكاح. النكاح يقصد به إيش؟ الوضع والجماع. الغرض المقصود أم سلمة نشرت ذلك، زينب نشرت ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة حفصة كل واحدة منها ترى من النبي صلى الله عليه وسلم حال فتنشر ذلك، وهذا من فائدة تعداد الأزواج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لنشر علم النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا.